إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائدا بالله من النار. فأولا نستسمحكم لأننا لن نطيل اليوم، بارك الله فيكم، في الدرس، لأن عندنا ظروف خاصة. ثانيا، كنا في الأسبوع الماضي قد أنهينا حسب علمي الباب، باب موانع الجنابة، لكن الظاهر نسينا مانعا آخر كنا قد ذكرنا أننا سنذكره فلم نذكره، والمانع الأخير هذا هو إسلام البالغ الكافر. هذا أيضا مانع، موجب من موجبات الغسل. اعذروا، هذا إذن البالغ الكافر إذا دخل في الإسلام يستوي فيه ذلك أيضا المرتد، يكون مساويا له إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه. هذا هل يجب عليه الغسل أم لا؟ للعلماء في ذلك أقوال. وسبب هذا الخلاف بينهم الذي أدى إلى اختلافهم على أقوال ثلاثة سنذكرها، حديث قيس بن عاصم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاء مسلما: انزع عنك شعر الكفر واغتسل، انزع عنك شعر الغسل واغتسل. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومحسن ومضعف، فالخلاف حينئذ حديثي من ناحية ثبوت الحديث، فمن ثبت عنده الحديث عمل به وعمل بموجبه، ومن لم يثبت عنده الحديث يكون له لا شك قول آخر غير قول من ثبت عنده هذا الحديث. وهذا الحديث الراجح فيه والله تبارك وتعالى أعلم الضعف. أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أنه يجب الغسل على كل كافر دخل الإسلام، وهذا هو قول الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الكافر الاغتسال مطلقا، واستحبوا له ذلك، يرون أنه يندب له ويستحب له أن يغتسل، وهذا الاستحباب للخروج من الخلاف كما وقع في كثير من المسائل الأخرى التي ذكرناها. وذلك أنه الوجوب ليس عندهم عليه دليل، لأن الحديث لا يثبت عندهم، هذا قول الجمهور. فإذا كان الحديث لا يثبت فلا يمكن أن يوجبوا على الناس شيئا إلا بدليل ثابت. طيب، إذن الاستحباب من وين جاء؟ الاستحباب جاء من كون بعض أهل العلم ذهبوا إلى هذا الوجوب، وما دام بعض أهل العلم ذهبوا للوجوب فعند بعض أهل العلم ستكون صلاة من صلى من غير أن يغتسل بعد دخوله للإسلام باطلة، فقالوا يستحب له الاغتسال حتى يخرج من هذا الخلاف ويكون على بينة من أمره، أما أن يجب عليه فلا، لأنه لا دليل على الوجوب. والقول الثالث وهو قول الحنفية أنه يجب عليه الغسل إذا أجنب في حال كفر، إذا كان قد أجنب في حال كفره يجب عليه الغسل. فلو أن رجلا بلغ فلم يجنب، لم يحتلم، فلا يجب عليه الغسل عند الحنفية، فإن أجنب وجب عليه الغسل. وذلك أنهم يرون أن الغسل إنما يكون لموجب من موجبات الغسل التي ذكرناها. فالظاهر عندي أن قول الحنفية هذا كأنه ألغى هذا الموجب أصلا، موجب الغسل للكافر ملغى عندهم، لأنه سيجب عليه الغسل بموجب من الموجبات التي ذكرناه. واضح هذه ولا؟ واضح. فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. تبقى مسألة وهي أن الكافر لو دخل للإسلام فإن غسله يجزئه قبل النطق بالشهادتين، وهذا الاستثناء الوحيد في هذه المسألة، لأن الأصل أنه لا يقبل منه عمل حتى يشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يستثنى هذا من هذه القاعدة، استثنى هذا، فإذا جاء مقرا موقنا بدين الله تبارك وتعالى وانشرح صدره للإسلام وأراد أن يدخل في دين الله فله أن يغتسل ثم يأتي فيعلن إسلامه ولا بأس في ذلك. طبعا هذا على قول من يقول بالوجوب، وإلا فعند الجمهور المسألة ما فيها إشكال أصلا. جيد، الآن سيمر بنا الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى فرائض الغسل وسننه، فقال رحمة الله عليه، تفضل اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب فرائض الغسل وسننه. فروضه نيته عند الشروع، والفور والدلك العموم والفروع. سننه غسل يديه في ابتداء، لكوعه مثل الوضوء تعبدا، مضمضة استنشاق استنثار، وثقب الاذنين ولا يضار، وجنب غير الصماخ فاغسلا اذنيك ظاهرهما وما بطن. أعد البيت الأول فقط وارفع صوتك. فروضه نيته عند الشروع، والفور والدلك العموم والفروع. إذن بدأ الناظم عليه رحمة الله تعالى يعدد فرائض الوضوء، فبدأ بأول فرض من فرائض الوضوء وأول ركن من أركانه، الغسل. نعم، بارك الله فيك. وهو النية، كما ذكرنا في الوضوء تمام، النية هذه فرض من فرائض الوضوء، والنية فرض في الأعمال مطلقا، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات هذا يدلك على أنه لا بد من النية عند الشروع في العمل. قد ذكرنا بعض تفصيلات في الوضوء لما ذكرنا النية، فهي ذاتها هنا أيضا. والنية دائما في الغالب تكون قبل الشروع في العام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالباء هنا ما تكون؟ تكون باء سببية. ممكن تكون شيء آخر؟ المصاحبة ماشي هذا؟ لا توافق؟ ليش؟ المصاحبة بما نعوض الباء؟ مع. طيب عوض هنا، تكون إنما الأعمال مع النيات. خطأ هذا؟ محتمل على الأقل، محتمل ولا لا؟ السببية التي ذكرها كيف يكون المعنى؟ إنما الأعمال بسبب النية، أيهما أقوم؟ مصاحبة. هل العمل ينشأ عن النية؟ العمل هل ينشأ عن النية؟ هل النية أصل العمل؟ أم النية شيء منفصل عن العمل؟ لو كانت أصل العمل إذن لا يمكن عمل إلا بنية، فهل هذا يقره الواقع؟ ممكن أن يعمل الإنسان أعمالا ولا نية له فيها، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن تكون سببية، إنما هي للمصاحبة، هي للمصاحبة. إذن هذا يدل على أن العمل لا بد له من نية، إما ليؤجر صاحبه، وهذا ما ورد الحديث لأجله، وهذا إذا كان سيؤجر فهو فرع عن القبول أصلا، لابد أن يقبل حتى يؤجر، أو ليصح على الأقل، ليكون صوابا صحيحا، والصحة شرط في القبول لكنها ليست بمنتجة له ولا بملزمة له. قد يكون العمل صحيحا ولا يقبل ولا يؤجر صاحبه. واضح هذا؟ إذن النية أول أركان الغسل، ثم بعد ذلك ماذا قال الناظم؟ والفور والدلك. والفور المقصود به ماذا؟ الموالاة. هذه كذلك ذكرناها في الوضوء. والموالاة هذه ما حدها؟ ما حد الموالاة؟ نعم، هو جفاف العضو، نعم، في الوقت المعتدل. إذن حد الموالاة هو يبس الأعضاء في الزمان المعتدل والشخص المعتدل والمكان المعتدل كما ذكرنا. فلا عبرة بما لو كان الشخص بشرته مثلا جافة جدا بحيث ييبس العضو مباشرة، أو لو كان هذا الشخص بشرته دهنية مثلا يبقى فيها البلل طويلا، هذا كله لا عبرة به، إنما العبرة بالشخص المعتدل وكذلك الزمان المعتدل، فلا عبرة بمثلا الوقت السموم والهاجرة حيث يكون مجرد صب الماء على العضو ينشف، ولا عبرة كذلك بالرطوبة الشديدة بحيث يبقى أيضا البلد طويلا، بل المعتبر هو الأوسط من ذلك كله. فلا بد من الموالاة، فإذا انقطعت الموالاة ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يستأنف، عليه أن يستأنف غسله. وهذا أيضا كما قلنا ذكرناه في الوضوء، فلا حاجة لإعادة الإطالة في مثل هذا. ثم بعد ذلك والدلك، وهذا الدلك كذلك ذكرناه في الوضوء. الدلك الآن، الدلك هذا فرض عند المالكي، وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في مسألة الدلك، وأصل خلافهم ماذا؟ لغوي، وهو ناشئ عن كون الغسل نفسه هذا، هل الغسل معناه صب الماء، هل الغسل معناه صب الماء مجرد صب الماء، أم معناه صب الماء مع الدلك؟ فهل يصدق عليك أنك غسلت الثوب بمجرد صب الماء عليه، أم لا بد من دلكه؟ لا تجيبون، بارك الله فيكم. إيش وجدتم الجواب؟ قلنا المسألة خلافية، خلاف لغوي، فيحتمل هذا يحتمل هذا، من هنا نشأ الخلاف، وإلا لما اختلفوا أصلا، فهمتم؟ ثم بعد ذلك عندنا خلاف ثاني في الدلك نفسه هذا، هل هو واجب لنفسه لذاته، يعني لا بد أن تدلك، ولا هو واجب وجوب وسائل؟ ذكرنا هذا أيضا، هل هو واجب وجوب مقاصد ولا وجوب وسائل؟ هل الدلك مقصد في ذاته لا بد من الدلك، أم هو وسيلة فقط نصل بها للتيقن من تعميم الجسد بالماء أو تعميم العضو بالماء؟ إن كان الأول وهو إيش؟ وهو أنه مقصد في ذاته، فلا بد أن تدلك سواء تيقنت أن الماء وصل إلى جميع الأعضاء أو لم تتيقن. الآن عندنا شخص مثلا غمسناه في نهر، انغمس في النهر كله، هذا متيقن أن الماء وصل إلى جميع أنحاء جسده وبدنه، هل يلزمه أن يدلك؟ إن كان الدلك مقصدا في ذاته لابد أن يدلك، وإن كان وسيلة فقط لا يلزم، لا يلزمه الدلك، فهمتم الآن؟ فإذا الخلاف على هذا النحو في هذه المسألة. هذا إيش؟ هذا الدلك، والدلك فرض كما قلنا عند المالكي. نعم. ثم قال العموم والفرق، الدلك والعموم. العموم الآن هو تعميم الجسد بالماء، إذن يدلك على أن مذهب المالكية أن الدلك واجب وجوبا ماذا؟ الله تريثوا وأجيبوا صوابا ما دام فرق بينهما الآن، هو الدلك إذن مقصد، لا بد أن تدلك سواء تيقنت أم تتيقن، حتى لو انغمست في نهر وعلمت أن الماء وصل إلى جميع أركانك لابد أن تأتي بركن آخر وهو الدلك، لأن العموم وقع بانغماسك، فلابد أن تضيف إليه ماذا؟ الدلك. ظاهر الآن؟ فالآن أنت وأنت تضع يدك تحت الحنفية مثلا، أو في مثلا في دلو الماء، تعلم أن يدك حتى المرفق قد عمت بالماء، لكن مع ذلك يجب عليك أن تدلك، فهمت؟ عند المالكية يجب عليك أن تدلك. هذا نظير أيضا التثليث، ذكرنا أن التثليث هل هو المطلوب منه التيقن من أنه الماء وصل إلى جميع أنحاء الجسم أو هو سنة فقط أو مندوب فقط. فهمتم؟ العموم والفروع. فيقصد بالفروع هنا تخليل الشعر وتخليل الشعر واجب أيضا. وتخليل الشعر واجب للتحقق من أن الماء قد وصل إلى بشرة الرأس، للتحقق من أن الماء وصل إلى بشرة الرأس وعليه. من كان أصلع مثلا لا شعر له، هل يجب عليه أن يخلل؟ لا يجب عليه أن يخلل، لأنه أولا يخلل ماذا؟ لا شعر له. ثانيا لا فرق بين رأسه ومرفقه، فالرأس هنا ليس له مزية، ليس له مزية على المرفق أو على الركبة، إنما المقصود التخليل ليصل الماء إلى البشر، لأن الشعر قد يمنع الماء من الوصول إلى البشر، فإذا منعه من الوصول إلى البشرة لم يعم. واضح هنا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل شعره، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبلل أصابعه فيخلل بها شعره، ثم يأخذ بشيء كالحلاب، والحلاب هو آنية قدر ما تحلب فيها ناقة، فيبدأ فيصب على رأسه عليه الصلاة والسلام حتى إذا ظن أنه قد سقى أصول الشعر اغترف 3 غرفات فأفاضها على رأسه، ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده. دليل ذلك ما أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عفوا قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. غسل يديه وتوضأ، تقصد للكوعين هنا، غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. واغتسل هنا تقصد بها رضي الله عنها، طبعا تقصد بها هذه ليست من بنيات أفكارنا، يعني بجمع حديث أخر نفهم مقصودها رضي الله عنها. ثم اغتسل تقصد أنه أماط الأذى عن نفسه وما أصابه من المرأة، أي غسل مذاكيره، هذا معناه، ليس معناه أنه اغتسل كله. ثم اغتسل ثم يخلل شعره، ثم يخلل شعره بيده، الآن شاهد، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه 3 مرات. ومسألة كون يصب الحلاب هذه في حديث آخر عند البخاري، أظن البخاري بوب أصلا بابا، باب الغسل بالحلاب ونحوه. فإذا لابد من تخليل الشعر، والعلة في ذلك كما ذكرنا التحقق من إيش؟ من وصول الماء للبشرة، للبشرة ليس البشرة، البشرة هذه في الإعلانات الشامبو بشرة اسمها، ليست البشر، البشر. طيب إذا كان الشعر مضفورا، إذا كان الشعر مضفورا الآن هل يلزم نقضه؟ من يرينا من نفسه ملكة فقهية مثلا؟ الله بعيد يا صاحبي. نعم ليش؟ لا ما أسمعك صوتك. نعم لا لا لا لا، ما تستدل بأقوال أحد، فقط أعطني العلة ليش على ضوء ما ذكرنا، لا تخرج من لا تأتي من خارج، أعطني على ضوء الآن ما ذكرناه فقط. يعني نحن الآن إيش قلنا؟ العلة من لحظة فقط، أعيد طرح مرة أخرى لأسهل. العلة من تخليل الشعر نفسه ما هي؟ وصول الماء للبشرة. هل الظفيرة تمنع وصول الماء للبشرة؟ لاحظتم الآن؟ فالمقصود يقع سواء حللت الظفيرة أو لم تحلها، فهمتم الآن؟ ظاهر هذا. جيد، الظفر طبعا ليس مختصا بالنساء، الظفر للرجال والنساء، الظفر يكون للرجال والنساء، لكن هو سنة النساء، النساء كنا يظفرنا، ولكن هو جائز للرجال. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصف عليه الصلاة والسلام له أربع غدائر، وكان هذا كثيرا يعني في العرب يصنعونه. كان الغالب على العرب أنهم إما أن يحلقوا رؤوسهم أو أن يطلقوها، وليس معنى هذا أنه لا يجوز الأخذ من الشعر كما يفهم بعض إخواننا يقرأ مثلا رياض الصالحين فيجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع ليس القرع، فيقول لك يعني لا يجوز الأخذ من الشعر، ليس هذا صواب. القزع هو حلق بعضه وترك بعضه، حلق تمام، الحلق حلق البعض وترك البعض، فيكون أشبه بهؤلاء النازيين الجدد أو قدامى، ما أدري، هذا غير جائز، إنما يحلقه كله أو يتركه كله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الشعر جملة. ثم التخليل واقع فيش في اللحية وفي الشعر، في كليهما، وهو مطلوب هنا على خلاف الوضوء، لأنه في الوضوء ذكرنا أن التخليل، ذكرنا الخلاف في التخليل، أما هنا فلا خلاف في التخليل، لأنه يلزم إيصال الماء عبر اللحية إلى ما تحتها، واضح؟ قلنا في الوضوء أنت لابد أن تغسل وجهك، والوجه هو إيش؟ ما واجهت به الناس، ما ظهر، فما ظهر هو ظاهر اللحية، لكن لو كانت اللحية خفيفة جدا يظهر ما تحتها فهذا يكون مواجها فلا بد أن تغسله، أما لو كانت اللحية كثة فما تحتها لا يظهر فلا يلزم إذن تخليله. هنا في الغسل لا بد من التعميم، فلذلك لا بد أن تخلل اللحية جيدا. ما دليل كون الظفر؟ الآن نحن ذكرنا علة فقهية عقلية يعني استنباطية إن صح، لكن ما الدليل خاصة أن عندنا في هذا نص أنه لا يلزم النقض؟ حديث مسلم يرويه عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه عن أيوب بن موسى وكذلك عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أريد هنا أن أنبه على شيء قبل أن واصل الحديث حفظكم الله. غسل الجنابة بالنسبة للنساء يختلف عن غسل الحيض، يختلف عن غسل الحيض، فكما سيأتي معنا في الحيض إن شاء الله أنه يلزمها نقض ظفائره، أما في الجنابة فلا يلزم، واضح؟ أنبه على هذا. إذن قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي أفيلزمني أن أنقضه لغسل الجنابة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على نفسك فتطهري. دل ذلك على إيش؟ على أنه لا يلزمها نقض ظفائرها، وهذا عام للرجال والنساء فيستويان، لأن الأصل في النصوص أنها عامة للرجال والنساء، النصوص في الأصل فيها أنها عامة للرجال والنساء إلا إذا دل دليل على التفريق بينهما، أن يكون هذا خاص بالرجال أو هذا خاص بالنساء، وإلا فالأصل أن تحمل النصوص على العموم. وكذلك أيضا أخرج مسلم في صحيحه نعم أخرجه أيضا عن أخرج مسلم في صحيحه عن أيوب بن موسى أظن أيضا ظاهر من طريق أبي الزبير، من طريق أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس عن والله نسيت الإسناد الآن الله المستعان، ذهني ليس صافيا اعذرونا يا إخوان بارك الله فيكم. هو حديث عائشة في كل الأحوال، حديث عائشة أنه بلغها لا علينا، المهم هو حديث عائشة، حديث عائشة مهم. أبو الزبير لا يروي عن عائشة، بينهما واسطة الآن أنا غابت عن ذهني فاعذرونا. عائشة قالت قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد فنغرف منه، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، فنقضت واستدركت على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قوله بأنه يجب على النساء نقض رؤوسهن. ودليل ذلك ماذا؟ السنة التقريرية هنا، وذلك أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يغرفان منه جميعا، فلا تزيد على أن تفرغ على رأسها 3 إفراغات، دل ذلك على أنه مجزئ لها. كل هذا في غسل الجنابة. لكن عليها أن تلين شد الضفائر قليلا، تلينها ليتخلل الماء من خلالها. والدليل على ذلك في حديث أم سلمة السابق هذا، في لفظ أبي داود مثلا تقول وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال واغمزي قرونك عند كل حفنة، مع كل حفنة تغمز قرونها ليتخلل الماء خلالها. فإذا كل هذا مبالغة في التنقية وفي التطهير الذي هو المقصود من الغسل أساس. هناك من أهل العلم من فرق بين الرجال والنساء، من أهل العلم من فرق بين الرجال والنساء في مسألة غسل الشعر هذا. فالبعض يرى أن الرجل عليه أن ينشر شعره وأن يغسله بخلاف المرأة. البعض قال بأن هذا الحديث وارد في النساء فقط لم يرد في الرجال، والبعض استدل بحديث عند أبي داود. وحديث أبي داود يرويه من طريق ابن عوف عن محمد بن إسماعيل عن أبيه، ومنتهاه إلى جبير بن نفير أنه استفتى ثوبان عن غسل الرجل لرأسه، فقال ثوبان: استفتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، فقال: أما الرجل فينشر شعر رأسه فيغسله، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه، وإنما تفرغ على رأسها 3 مرات، ففرق بينهما. هذا دليل من قال بالتفريق بين الرجال والنساء، وهذا مسلم وصواب لو صح الحديث، لكن هذا الحديث الصواب فيه أنه ضعيف لا يصلح للحجة، وذلك أن الحديث الآن هذا فيه 3 علل. هذا الحديث فيه 3 علل. أما العلة الأولى فهو محمد بن إسماعيل بن عياش، هذا محمد بن إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الحمصي، هذا ضعيف، هذا ضعيف. أبو داود نفسه سئل عنه، سأله الآجري أبو عبيد الآجري صاحب سؤالات أبي داود، قال سئل عنه أبو داود فقال: قد رأيته ودخلت حمص أكثر من مرة، وسألت عنه عمرو بن عثمان فذمه، فهو ضعيف. العلة الثانية في الحديث أبوه إسماعيل بن عياش نفسه. إسماعيل بن عياش متكلم فيه ومعروف كلام أهل العلم فيه طويل ومختلف فيه على العموم، لكن الأقوى والأرجح أن إسماعيل بن عياش، أو هو ليس الأقوى والأرجح بل الصواب في المسألة مطلقا باتفاق، أنه لا يحتج بمن فرد به، إذا انفرد بحديث لا يصلح حجة لأنه لا يحتمل تفرد مثله. هذا كما قال الإمام أبو عبد الله الحاكم ابن البيع النيسابوري صاحب مستدرك. وأما العلة الثالثة فهناك الانقطاع، فالحديث أيضا منقطع ما بينه وبين أبيه، وذلك أن محمد لا يروي عن أبيه، لم يسمع منه، ذكر هذا أبو حاتم وقال أنه لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما حملوه على أن يحدث فحدث، يعني حدث من أصل أبيه. تعرفون المحدثين، هؤلاء المحدثون كانوا يكتبون حديثهم، يحفظونه في سجلات، فلربما مات الوالد وهو أحد العلماء ويكون عنده أسانيد جياد أو أسانيد فرائد أو عوالي أو شيء من هذا، فطلبة العلم يعني يحملون أحد أولاده مثلا على أن يخرج أصول أبيه فيحدث منها ليأخذوا هذه الأحاديث. فهذا عند المحدثين يعتبر انقطاعا، لأنه تحديثه من غير أن يسمع منه هذا. وذلك هو في هذا الحديث أبو داود يذكر أن محمد بن عوف قال في أول الحديث، قال: قرأت في أصل محمد بن إسماعيل، رأيته في أصله، رآه في الكتاب، يعني لأنه لا يعتد بسماعه. وهذه طبعا مشكوك فيها، مشككة، لأن هذه الكتب التي تظهر هكذا فجأة ما يدريك أن هذا من كتابه رحمة الله عليه، هناك قوام يمكن أن يزوروا الخطوط، هناك علماء مثلا ضعفوا ليس لأنهم ليسوا ثقات ولا لأنهم ليسوا بحفاظ ولا شيء، بل لأنه كان لهم وراقون، يكون وراق وراق سوء فيدخل عليه أحاديث موضوعة أو ضعيفة يدخلها في كتابه، وكانوا أحيانا يقلدون، يزورون الخطوط ويقلدونها تقليدا يعني. فهو حملوه على أن يحدث فحدث رحمة الله عليه ويغفر الله له ولنا. هذا بالنسبة لهذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف لا يصلح للحجة. كذلك أيها الإخوان، مما ينبغي أن يتنبه له في مسألة الغسل، تعهد الجسم، تعهد جميع مناطق الجسم خاصة الخفية التي ينبو عنها الماء، كمثل مثلا الإبطين، فالإبط ينبو عنه الماء، فلذلك لا بد أن يتعهده الإنسان. ومثل ذلك الركبتان، لأن الركبتين تنكمشان، فيهما تكاميش، فلذلك لا بد أن ينحني الإنسان وأن يثني ركبتيه ليعممها بالغسل، لأن كل هذا من ظاهر الجسد، فيثني ركبتيه ليصل الماء إلى تلك التكاميش التي تكون يعني منكمشة حال قيامه. وكذلك ما كان خلف الركبتين أيضا، هذا مكان غائر أيضا قد ينبو عنه الماء، فلا بد أن يصل الماء إليه، ولا بد للإنسان أن يتعاهده. ومثل ذلك أيضا الإليتان، فلا بد أن يصل الإنسان إلى تكاميش الدبر، لأن كل ذلك من ظاهر الجسم أيضا، فلا بد أن يوصل إليه الماء مع الدلك. وكذلك الرفغان، والرفغان هما ما يساوي الإبطين من الفخذين، يعني هما أصول الفخذين، أصول الفخذين مما يلي الجسم، فالمغابن هذه لا بد أن يصل إليها الماء. وكذلك الوركان أيضا لا بد أن يصل إليهما الماء. وكذلك ثقب الأذنين، وثقب الأذنين هذا يعني هو من ظاهر الجسم، لكن لا يلزم دلكه، لا يلزم دلكه، لأن فيه أولا تكلفا، وفيه حرجا، وثالثا هو يشبه في ذلك الأنف، يشبه الأنف، لأنه ثقب مفتوح، والأنف لم يقل أحد أنه يجب دلكه، لا في وضوء ولا في غسل. طبعا المضمضة والاستنشاق وما يذكر في السنن بعد ذلك، هذا أيضا مختلف فيه على نفس الخلاف الذي ذكرناه أيضا في الوضوء، فبعض أهل العلم يرى أن المضمضة والاستنشاق ماذا؟ واجبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعل في أنفك ماء ثم انتثر، ولقوله وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، وهذه قالوا أفعال أمر تدل على الوجوب عندهم، كما هو القول عند الحنابلة أن هذه واجبات. وبعض أهل العلم فرق بين المضمضة والاستنشاق، فيرى أن المضمضة إيش؟ ها؟ والاستنشاق إيش؟ وحده؟ كيف لا دعنا من هذا، المضمضة والاستنشاق، قلنا مضمضة والاستنشاق، يرى أن المضمضة إيه والاستنشاق إيش واجب إيه ليش؟ نعم ما سمعت، فهم الإنسان نعم لا على العكس، هم قالوا أن فتحة الأنف مفتوح، لكن الفم يمكن إطباقه، فهمت؟ لذلك فرقوا. وبعضهم طبعا الاستنشاق معه الاستنثار، يقولون الاستنشاق، وإلا فالاستنثار لازم كما ذكرنا في الوضوء، أنه لا بد من استنشاق الماء، تنشقه بريح الأنف، جذبه بريح الأنف، ثم إخراجه أيضا بريح الأنف، وإلا لم يكن مستنشقا ولا مستنثرا. كل ذلك من الواجبات عند بعض أهل العلم، أما عند المالكية فهي تقف عند ما ذكرناه. فهذا هو، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا لصالح الأعمال والأقوال. لا يهدي لصالح الأعمال والأقوال إلا هو. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كان في أسئلة فهات. أخونا يقول: هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، على أن الدلك غير واجب في الغسل؟ لا يدل على هذا، لأن رجعنا إلى نفس الكلام، تفيضين على نفسك الماء. إفاضة الماء هذه هي الغسل الذي نتحدث عنه، فإفاضة الماء هذه كيف تكون؟ مع الدلك أم من غيره؟ وإفاضة الماء كيف تتحقق منها؟ بالدلك أم بغيره؟ فهمت؟ ففي النهاية نرجع إلى نفس ما كنا فيه، ليس قوله تفيضين الماء أو يكفيك 3 حثيات أو غير ذلك معناه أننا خرجنا من الخلاف، لأنه يبقى دائما نفس الخلاف: تعميم جسدك بالماء هذا هل لا بد فيه من الدلك أو لا؟ هذا لازم، خلاف هذا لن يرتفع. هل أن الموت موجب من موجبات الغسل؟ لا، الموت ليس موجبا من موجبات الغسل، إنما الموت يوجب الغسل على الغير وليس على الإنسان نفسه. ولا كيف يعني الميت يجب عليه غسل؟ لا يجب على الميت شيء، إنما يجب على غيره أن يغسله. وقال البعض أنه ليس بواجب بل يندب فقط. على العموم الآن الظاهر أخونا هذا يعني ربما يكون درس الفقه على زاد المستقنع، لذلك يرى أنه ليس لازم. الحجاوي لما ذكر في زاد المستقنع أنه من موجبات الغسل ما يقصد هذا، يقصد أنه من الموجبات التي نذكرها نحن الآن، لما هو يذكر ما يوجب الغسل مطلقا، نحن نذكر هنا موجبات الغسل على المكلف، وهذا الميت خرج من التكليف. الميت يخرج من التكليف بمجرد، الإنسان مطلقا يخرج من التكليف بمجرد ماذا؟ الغرغر، إذا غرغر، إذا عاين، إذا رأى ملائكة الموت فانتهى، ما حد ينفعه عمل مطلق. وربما يجب في حقه أشياء أخرى كالديون وغير ذلك يتحملها عنه الورث، لكن هو انقطع عمله إلا من 3. شيخنا الفاضل، ذكرتم أن النية يجب أن تكون في أول العمل، فما دليل ذلك؟ ذكرنا دليل ذلك: إنما الأعمال بالنيات، لا تكون الأعمال إلا بالنيات. نعم، إنما الأعمال بالنية عند قولي يعني. لا يكون العمل إلا بالنية، لا يكون العمل إلا بنية سبقته، وهذا بإجماع أن النية لا بد أن تسبق العمل، لا يمكن للنية أن تلحق العمل مطلقا، لا يوجد عمل يصلح أن تلحقه أني أي عم. طبعا هذه مسألة فيها ربما أشياء شائكة على البعض. أنا أذكر لكم مثلا إشكالا أتصوره، لو قال قائل مثلا: الذين يقولون أنه يصح الصوم من وسط النهار، تذكرون الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن فأنا صائم؟ هذا ألحق نية أو إيش؟ النية لحقت العمل ولا كيف؟ نقول كل ذلك لا. طبعا تحدثنا في هذا الحديث وذكرنا له المحامل التي ذكرها أهل العلم، لكن في هذه النقطة بالذات نقول أن هذه ليست بنية لاحقة على العمل. وعلى العموم يمكن أن يستثنى مسائل الأجور، يعني يلحق الأجر، ربما يلحق الأجر، أما كون النية هي التي تلحق لا يمكن. يعني الفقهاء مثلا يذكرون أنه لو أن رجلا غازيا في سبيل الله خرج، فخرجت فرسه فاستلت في طولها فقطعته، فمرت بنهر فشربت منه فراثت وبالت، كان كل ذلك في ميزان حسناته، وهذا ليس عملا له أصلا، فما بالك بالنية، هو هذا كله لم يعمله ولم ينوه قطعا، أنه هو فرسه ما دامت محجوزة في سبيل الله، في رباط في سبيل الله، يكون روثها وبولها وشربها وأكلها كله في ميزان حسناته يوم القيامة. لكن هذه التي استلت في طوالها فخرجت شربت من ماء ورعت في كلأ وراثت وبالت في غير ما خرج هو إليه، هذه يلحقه يعني أجرها. لكن ما يمكن أن يقول، يمكن أيضا أن نضيف إلى هذا مثلا الصلاة الذي المسبوق في الصلاة، هل يأخذ أجر الجماعة أو لا يأخذ أجر الجماعة؟ دائما الراجح أنه لا يأخذ أجر الجماعة، كالذي حضر تكبيرة الإحرام، ولا شك أن الذي حضر تكبيرة الإحرام ليس كالذي حضر قبله، وهكذا. أجور هذه أمور لله تبارك وتعالى، لكن هو يأخذ أجورا، ليس أصلا حتى الذي يصلي في الصف الأول ليس كالذي يصلي في الصف الثاني، ولا كالذي يصلي في الصف الثالث، ولا الذي يصلي في الصف الرابع، بل يصلي الرجلان إلى جنب بعضهما، فيكون منكبه إلى منكبه وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، هذا ينال بهذا أجورا عظيمة ما يدريها إلا الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكتب له من صلاته إلا نصفها ربعها ثلثها حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى العشر، فهذا الذي كتب له عشر صلاته كل ذلك من الأمور القلبية، وإلا فالأمور البدنية كلها هي ذاتها، هما يستويان في الركوع والسجود وغيره، لكن الأمور القلبية من إخلاص ونحوه والنيات أيضا، فالإنسان ربما يشقى كل يوم في عمل أي عمل، فالبعض يحصل بنيته ويبلغ بنيته الأجور العظيمة بمجرد إصلاح النية وعقدها على أمر معين، والبعض الآخر يفوته مثل ذلك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإصلاح النيات. ما دليل الفور؟ ترجع إلى الوضوء. هل إذا مات المسلم وجب عليه الغسل؟ أجبنا الآن. ثم بارك الله فيكم، أحيانا أحب بعض إخواننا أن يعني يدير السؤال بعض شيء في نفسه، كيف يجب عليه وهو ميت؟ بارك الله فيكم، كيف يجب عليه شيء وهو ميت؟ هل تخليل ما بين الأصابع في الغسل واجب؟ وهل صحيح ما قال الفقهاء أنه من غسل الميت وجب عليه الغسل؟ تخليل ما بين الأصابع في الغسل، ذكرنا أن التخليل مالك كان لا يقول بالتخليل، ثم رجع إليه لما حدثه عبد الله بن وهب بالحديث الذي حدثه إياه محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يديه ورجليه، فرجع مالك إلى الحديث وقال في المجلس: كنت بالأمس قد سئلت عن تخليل الأصابع في الوضوء فقلت أنه لا يوجد في ذلك سنة، وأنا أرجع عن قولي هذا، فقد حدثني عبد الله بن وهب عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وأنا راجع عن قولي. فالتخليل نعم واجب، والبعض يرى أن التخليل سنة، لأنه يرى أن هذا فعل، والفعل لا يستوجب، لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على وجوب، قد يدل على الندبية على السنية، لكنه لا يدل على الوجوب في الأصل، ليس كالقول. وقلنا أن المالكية منهم من فرق بين اليدين والرجلين، وذلك أن أصابع اليدين مفتوحة أما أصابع الرجلين فهي مضمومة، فلذلك يلزم تخليل هذه ولا يلزم تخليل الأخرى. وهل صحيح ما قال من الفقهاء هذا خطأ، لكن أنه من غسل الميت وجب عليه الغسل؟ نعم، يستدلون على ذلك بحديث أنه من غسل ميتا اغتسل، لكن الحديث لا صح، ولا صح في تغسيل الميت حديث في يعني في الغسل من تغسيل الميت حديث كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى أيضا أنه من حمل جنازة توضأ كذلك. سائل هذه خلافية في من ناحية ثبوت الأدلة، هذه المسائل خلافية من ناحية ثبوت الأدلة، لكن خذها كلمة من ناقد قال لك الإمام أحمد لا يصح في المسألة حديث، وابحث عندك الآن موسوعات إلكترونية، وأنا أحب جدا هذه كلمات من الفحول الأئمة الأوائل التي تنبيك عن علمك إلى جنب علمهم، تنبيك عن علمك إلى جنب علمهم. بعض الأئمة المتقدمين مثلا يقول رأيت من حديث عبد الله، كتبت أظنه أبو زرع الرازي يقول كتبت عن عبد الله بن وهب ألف حديث، أنت جئ اليوم بألف حديث عن عبد الله بن وهب وابحث في أي مكان شئت، والله فيما شئت قلت لك، اجمع كل محركات البحث وابحث وأرنا ما الذي ستصل إليه، حتى لا يطلع بعد ذلك طالع يقول لك نحن اليوم عندنا اطلاع وعندنا محركات بحث وعندنا موسوعات وعندنا كتب وعندنا لا شيء عندنا. مولانا الرجل كان يدير كل هذا في رأسه في ثاني، ورأى كتبا لم ترها أنت قط بعينك ولم تطلع عليها في فهرس لا تعرف أسماءها. نحن الكتب المطبوعة والمخطوطة كلها إذا جمعتها لا تأتي شيئا في ما كان عند الأولين، دعك من أنهم هم ما كانوا يحفظون هذا كما نحفظ نحن اليوم، يكون الواحد يتيم يحفظ صحيح بخاري أو صحيح مسلم يعني يكون علام علامة الزمان، الرجال يحفظون النسخ يعني إيش يأتي إلى الإمام مالك فيحفظ حديثه، ما دام في الحديث كلمة مالك بن أنس فهو يحفظه، يحفظ حديث مالك كلها، ثم يمر شعبة يحفظ حديثه. نتحدث عن هؤلاء الذين يعني حديثهم بالألوف، الأعمش عبد الرحمن بن مهدي هؤلاء الساد، ثم بعد ذلك إلى أن يصل إلى من لا يكون له إلا حديث واحد وحديثان وثلاثة، فلما يقول لك ليس هذا من حديث فلان انتهى. يحيى بن معين أقسم على الشيخ يقول له علي مئة بدنة مجللة إن كان قال هذا عبد الله بن عمرو بن دينار. الله تقول يا مولانا أنت كيف تقسم على هذا يعني وتنذر مئة بدنة، مئة ناقة دية، إن كان حدث بهذا يوما يقول ما يدرك. هؤلاء قوم اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم، يعرف الحديث ما أن يسمعه، حتى الآن إذا رأيت المحدثين الكبار تأتي بالحديث يسمعه يقول لك هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصبح عنده ملكة يميز بها بين كلام، كما نرى عند المحققين بعض كبار المحققين يخالط كاتبا مدة معينة فيصبح يميز بالأسلوب فقط، يعني مجرد يقرأ مقالة ما يحتاج إلى أن يجد من كتبها يعرفها بمجرد الأسلوب، كثيرون كانوا يفعلون هذا. فهم هؤلاء أيضا يخالطون أحاديث الرواة إلى درجة أنه يصبح له ملكة يعرف أن هذا من حديث فلان وهذا من حديث فلان مباشرة، كالصيارفة كالنقاد يا إخوة. الآن لما تذهب أنت إلى الصيرفي فينظر يقول لك هذا دينار ذهبي، وأنت تنظر هذا دينار ذهبي وهذا مزيف، تنظر تجد نفس الميزان نفس اللون نفس الرائحة إن كانت هناك رائحة كل شيء، كيف يقول لك مارس مهنتي 20 سنة ستميز. كذلك الآخر يقرأ هذا الحديث يقول لك لا هذا ما يمشي هذا ليس من كلام فلان، تقول أنت كيف؟ يقول لك والله كيف هذه ما يمكن، مثل البلاغيين أيضا يقول لك هذه الجملة أبلغ من هذه، هذا يعني كهنوت أنت ما يمكن، لابد أن تذوق كلام العرب حتى تميز بين هذا وهذا، وإلا فأنت مستعجم، الكلام كله عندك سواء يعني، كله كلام كبير ما نفهم منه شيئا، لكن عنده هو يميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في استعمال فيسبوك؟ والله طيب جيد جميل. غرف الشات، هو الشات في الغالب يكتبونها بالتاء بداعي أن المستعمل يقوم بدعوة من فيها إلى الإسلام. والله جميل جميل، لا بس هذا كالإنترنت كالتلفاز كالراديو ككل شيء، كالسيارة كالقلم، ممكن أن تفقع به عينا وممكن أن تكتب به، كل هذه الوسائل التي تحتمل وجهين فهي كذلك، مثل الكلام، لماذا نبتعد أكثر؟ الكلام نفسه ممكن أن تقول كلاما يكون في ميزان حسناتك وممكن أن يكون في ميزان سيئاتك. طاووس بن كيسان اليماني دعته أخته من الضفة الأخرى فبقي يقلب الأمر في، يعني قالت له ابتعد من الشمس إلى الظل، فبقي واقفا حتى غابت الشمس، ما عاد في شمس ولا ظل، فقالت لما لم تتحول؟ قال بقيت أقلب النظر في تلك الخطوات أين تكتب، اكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال هذه، فإلى أن رحلت الشمس. فأنت كذلك في أي شيء ستفعله اعلم يا مولانا يا حبيبنا يا سيدنا أن لك ملكين. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوجد شيء ليس فيه لا أجر ولا إثم، إنما كله يقول لك إما أن يكون إثما أو يكون أجرا، لكن الصواب أنه هناك أشياء مباحات لا يأثم الإنسان عليها ولا يؤجر. لكن على العموم تذكر دائما ذلك الميزان الذي ستقف أمامه يوم القيامة، فتعرض أعمالك وأنت واقف بين يدي الملك الجليل جل جلاله، فيسألك عن كل شيء، عن الضحكة يسألك عنها، عن الدمعة، عن الكلمة، عن كل ما فعلت، فتذكر ذلك فقط. وإنسان إذا كان دائما نظره على الآخرة تتفجر الحكمة من بين جوانبه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من وطئ الحصى، ومن نظر بتلك النظرة التي نتحدث عنها تدخل عليه أو هو يدخل على عائشة الحصان رضي الله عنها فيقول لها ما فعلت الشاه، كانوا قد ذبحوا شاة بالإشراق، فقالت لم يبق إلا كتفها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فنظرت عليها رضوان الله تعالى بنظر أهل الدنيا فقالت لم يبق إلا إيش كتفها، شاة إلا كتف يبقى كتف. فقال عليه الصلاة والسلام الذي ينظر من الجهة الأخرى لميزان الآخرة بقي كلها إلا كتفها، هذا الذي سيبقى عندنا نأكله الآن، هذا هو الذي لم يبقى. ذلك فإن الله رب العزة جل جلاله يقول في الحديث الإلهي يا ابن آدم ما لك تقول مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا الذي يبقى، هذا الذي يمضي إلى الآخرة. أنت الآن كالذين يعملون في الخليج أو في أوروبا وترسل النقود إلى أهلك اكنزوا حتى أعود، جيد؟ كذلك أنت الآن ترسل بضاعتك لتسبقك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ما تقدمه وآثارهم، وما تتركه ثلاث أشياء ذكرها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهي إما علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لك، أو صدقة جارية. والباقي كله تكون قد قدمته أمامك. فإن فلحت فنعم الفلاح، وإن لم تفلح فبئس الخسران. وما من أحد، البر والفاجر، المسلم والكافر، إلا وسيتمنى الرجعة. فأما الكافر فيتمنى لو رجع فقال الكلمة، وأما الفاجر فيتمنى لو يرجع فيعمل صالحا، وأما المؤمن الصالح فيتمنى لو رجع فازداد صلاحا. حتى الشهيد، الشهيد الآن أنت تعجب، الشهيد مع أول قطرة من دمه يغفر له. لاحظ معي بارك الله فيك، هذه اللي يغفر له، يعني يغفر له، ما يحتاج حتى حسنات. هذا لو لم يأتي بحسنة قط في حياته كان من أصحاب الأعراف، لكن كيف يكون ذلك وإذا كان قد غفر له فقد تقبلت شهادته؟ فهذا عمل، ومع ذلك يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مما يرى من الكرامة، يريد أن يقتل مرة أخرى. وأنت العاجز المسكين الذي تمر بك الحسنات فتعرض عنها. فانظر الآن أنت وأنت تفتح الفيسبوك وتضع رقم الحساب وكلمة السر، كلمة السر هذه كلمة يعني تستهويني أنا، كلمة السر. هل رقمك على المفاتيح بعد ذلك يكتبه ملك اليمين أو ملك الشمال؟ وأنت حجج نفسك. هل يصح الزواج المدني في البلدية بالطريقة التي يتم عليها في أيامنا هذه؟ وليش مشاكل مع البلدية الله يهديك؟ لا سلام. نعم يصح، ليش ما يصح؟ إذا كان توفرت فيه الشروط والأركان يصح، يصح. أما في أيامنا هذه ما أدري أنا، في أيامنا هذه ما تقصد أنت بالضبط في أيامنا هذه؟ يعني تقصد ما يسبق البلدية وبعد البلدية وما يقوله؟ ما أدري ما تقصد. على العموم كونه يصح، نعم يصح. من الإمرأة؟ البلدية امرأة؟ ما هي امرأة يا مولانا، هي بلدية. العدل، العدل هذا هو الظاهر، هو المقابل للقاضي يعني الشاهد. إن كانت امرأة فلا يصح، يعني المرأة لا يصح توليتها القضاء ولا الولاية العامة. والصواب عندي أنه ظاهر أنه حتى الحنفية ما قالوا بهذا يجوز توليتها. البعض يظن أن الحنفية يقولون أنه يجوز توليتها القضاء مطلقا هكذا، هذا لا صح، إنما يجوز توليتها القضاء فيما يمكن أن تشهد فيه، هذا ما قال به الحنفية. يعني المرأة تشهد على مسائل كما يقع بين النسوة في الحمام مثلا، هذا لا يشهد عليه الرجال، فلو أبطلت أنت الشهادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية انقطع باب الشهادة مطلقا. فلا بد أن تشهد في مثل هذا. تشهد من في الرضاع مثلا؟ من يشهد؟ لا يشهد الرجال، يشهد النساء. المسائل التي لا تشهد عليها إلا المرأة، لكن ما يمكن أن تشهد في الحدود، في الكفارات، في الحدود يعني في القصاص، في مسائل كهذه، في الدماء، هذه ما تشهد فيها المرأة، ما تشهد فيها المرأة، فمن باب أولى أن لا تقضي فيها. والجمهور على أنها لا تقضي لا في هذا ولا في هذا، لا تقضي مطلقا. محاورة الشيعة على الانترنت، هل هي من إضاعة الوقت أم هو واجب على القادر؟ الآن محاورة هذه ما تعني بها أنت محاورة، دردشة يعني، هذه مضيعة للوقت. أما إن كان يعني مثلا مناظرة أو شيء من هذا فهي تجب وجوبا كفائيا على من حصل آلة ذلك، وليس لكل من هب ودب كما نرى اليوم. نرى أقواما لا يعرف نواقض الإسلام ويناقش النصارى. ماذا تفعل يا أستاذ ودافع عن الإسلام؟ أنت من وضعك هنا أصلا؟ أنت ضعف في الثغر، أنت في الحصن مشكلة. رجل لا يعرف شيئا في فنون القتال ويخرج إلى الجبهة ويريد أن يقف هو في المقدمة، يقول لك أنا أريد أن أحمي هذه الجبهة. يا أخي أنت لن تحميها، أنت ستضرنا، يبتعد من هنا، يقول لك لا أريد أن أحمي الجبهة، لا تدري شيئا تخرج من هذا. فطالب علم في بداية طريقه ما أرى له أن يناقش أحدا ولا نفسه، ما بالك بيناقش الشيعة ويناقش كذا ويناقش كذا. هناك من يفعل هذا. هل مقدمات الجماع توجب الغسل؟ هلا ما ذكرنا هذا ولا لم نذكره ما فيما كنا في الأسبوع الماضي. موجبات الغسل، مقدمات الجماع توجب غسلا؟ لماذا لا توجب غسلا؟ لا تفقهون بارك الله. لو وصلتم على هذا لن تفقهوا قط. كم مرة ذكرت أنه يجب عليك إذا جاءك السؤال الفقهي أن تتجرد؟ إيش إذا أمذى وإذا سقط صاروخ وإذا وقع نيزك ولا تتخيل بارك الله فيك، قف حيث وقف حيث وقف هذا الموقف. عندك كذا كذا كذا، هذه هي المعلومات التي عندك، ليست عندك سيارة دخلت وما أدري أنا الحاج إبراهيم وصل، لا شيء آخر. عندك مقدمات الجماع، رجل وقع في شيء من مقدمات الجماع وجب عليه الغسل أو لا؟ لا تقول لي أمذى لم يمذي، أمنى لم يمني، نحن ما دخلنا في هذا. هذا هل يجب عليه الغسل؟ لا. وانتهي، ليش تريدون طريق طويل؟ ليش تتخيل؟ كثير من أخواننا تقول له مثلا له الخمر حلال ولا حرام، يقول لك حرام إلا للضرورة. طيب ليش للضرورة؟ ما كلمة الكفر جائزة أن تقولها أيضا للضرورة. فهمتم؟ ما تتخيل أشياء أخرى. قف مع السؤال، هذه تنقص ولا تزيد؟ أنا ما فهمت. إذا نسيت النية قبل العمل فهل يجوز أن ألحق النية قبل نهاية العمل؟ أجبنا عن هذا، قلنا أن النية لا تلحق عند الجميع، أصل في النية أنها لا تلحق العمل بل تكون في أوله، والبعض يرى أنها لا بد أن تقارنه، والبعض يرى أنه يجوز الفصل بينهما بفصل يسير إن لم يتخلل ذلك عمل. مباحث النية بارك الله فيكم يعني من أعوص المباحث وأطولها، ليس كما ترون الآن، نحن يعني ما نحتاج إلى أن ندخل في مثل هذه التفاصيل، لكنها في يعني مثلا في الأصول تجدونها أنها من أعوص المباحث وأطولها. لاحظ أن النية أمر خفي، أمر قلبي، وما يصلح بثها يعني في المجالس العامة وكذا، لأن تجعل الإنسان يتشكك في نفسه. هو نحن من غير هذا، وكثير من إخواننا لا يعرف النية إلى الآن، يحتاج إلى أن يسرد قصيدة قبل أن يصلي مثلا، يقول لك نويت صلاة كذا ليوم كذا السابع من شوال لسنة كذا وراء الشيخ فلان ابن فلان يلبس عمامة. والله ما تدري يعني ليش كل هذا. نعم يطيل جدا، يظن أنه لا بد أن، بل يعني هو خارج من البيت وذاهب إلى المسجد ودخل وراء الإمام ويعلم أنه آت ليصلي صلاة فلانية وكذا، ثم بعد ذلك يقول لك نسيت ولم أنوي. ما الذي كنت فيه من الصباح؟ ما هذه كلها نية، أنت توضأت لها وذهبت للمسجد لها وسمعت الأذان فرددت وراءه ووقفت وراء الإمام، كل ذلك نية. يعني هي ليست، هي عمل قلبي، هو توجه القلب فقط فقط، ليست مسألة ألفاظ وأقوال وكذا. هذه هل ممكن أن تعطينا مثلا شيخ عن عمل بدون نية؟ فهناك من يرى أن هذا الأمر غير ممكن، عمل بغير نية غير ممكن. كيف غير ممكن؟ هو لابد أن تفهم ما هو العمل. مثلا لو تعثرت في الطريق فسقط، هذا إيش؟ غير ممكن؟ ممكن. هذا عمل ولا ليس عملا عندك؟ عمل. لو رفعت يدك في حركة لا إرادية هذا عمل. هناك أعمال تعملها إرادية ولا تفتقر إلى نية، إزالة الخبث لا تفتقر إلى نية كما سيأتي معنا، سنذكر أحكام الاستطابة لأن الأخضر لم يذكرها، سداد الدين مثلا لا يحتاج إلى نية، المطلوب منك أن ترجع المال إلى الدائن وانتهي. أداء الأمانة لا يحتاج إلى نية، هذا بل عليك أن تؤدي الأمانة فقط، إذا أديت الأمانة سقطت عنك ولا تحتاج، لا تفتقر إلى نية. النية قد تدخل لترفع ذلك العمل درجات تزيد، قلنا النية قد تزيد في أجر العمل، لكن من حيث هو قد يكون صوابا صحيحا ولا يفتقر إلى نيتك يعني. فهمتم؟ بل إن من يرى أن الوضوء ليس فرضا، يراه هو شرطا للصلاة، يرى أن الوضوء شرط للصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، لكن يرى أن الوضوء هذا ليس عبادة، يرى أنه لا يفتقر إلى نية، فلو تبردت فغسلت وجهك وكذا على نحو ترتيب الوضوء يرى أنك قد توضأت. فهمت؟ هل يجب الغسل يوم الجمعة وجزاكم الله خيرا؟ ذكرنا أظن هذا فيما سبق، وقلنا أنه عندنا حديث يوم الجمعة هو يحتاج إلى إسهاب، بارك الله فيك أخي. هذا حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، كما ذكرنا قلنا لكم بارك الله فيكم لا تحمل ألفاظ النبوية ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصطلحات الفقهاء، شتان بين ذلك وذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يتكلم باللغة لا بالاصطلاح، إذا قال النبي واجب لا تفهم منه أنه ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، إذا قال سنة ليس معناها الذي تفهمه أنت، قد تكون السنة بمعنى الدين كله، السنة قد تكون بمعنى الدين وقد تكون بمعنى الأمر الذي فعله عليه الصلاة والسلام، فتختلف يعني. الواجب الآن يحمل على مفهوم الأميين في الخطاب، مفهوم الصحابة، مفهوم العرب، ماذا يقصدون بالواجب؟ يقصدون به يقصدون به الواقع، الواقع وجب يعني وقع، فإذا وجبت جنوبها من زعلنا شنشنا مولا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني إذا سقطت على جنبها. في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا حجر، قال فسمعنا وجبة، وجبة وقعة يعني، قال هذا حجر يتدهده في جهنم منذ 70 خريفا، فهذا الذي سمعتموه الآن. فهذا هو الواجب، الواجب الأمر الواقع، يعني يقول أن غسل يوم الجمعة واقع على كل محتلم. هل يلزم من ذلك أنه يجب على كل إنسان أن يغتسل؟ لا، على العموم المسألة محتملة، لكن كونه واجبا لا، قول الجمهور أنه لا يجب، ويندب لا يمنع هذا الندبية، والندبية أيضا إما أن تكون من هذا الحديث لاختلافهم فيه أو تكون خروجا من الخلاف كما ذكرنا في سابق. ما الفرق بين نية صلاح العمل ونية احتساب الأجر؟ نية صلاح العمل ما المقصود بها؟ تقصد يعني النية التي هي الشرط ليصح العمل؟ إن كان هذا المقصود فنية صلاح العمل هي النية التي ينعقد بها العمل، يعني إذا لم تنويها لم يصح عملك أصلا. أما نية احتساب الأجر فقد يصح عملك دون أن تنتويها، دون أن تنويها عفوا، فإذا نويتها ازداد أجرك فقط، أما تأثيرها على العمل فهي لا تؤثر على العمل في من ناحية صحته وبطلانه، من ناحية قبول الله تبارك وتعالى له المفترض إن شاء الله رب العالمين وعدمه، إنما تؤثر على الأجر. يعني لو احتسبت أنت أشياء، ذهبت إلى عملك فاحتسبت في ذلك الجهاد في سبيل الله والسعي على يتيم والسعي على قوت عيالك وإفادة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يرى أحد أننا قوم كسالى، وإعفاف نفسك، وسمي ما شئت من النيات التي يفتح الله عليها عليك بها، كل ذلك يكتب في ميزان حسنات. وجارك قائم يعني من نومه ما يعرف الواحد من الاثنين، ذهب فعمل ورجع نام، أخذ ما نواه. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني تظنون أن أهل العلم لما يقولون هذا حديث ثلث الإسلام تظنونها يعني تهويل وتهويش، مثل نرى بعض إخواننا اليوم يقول له والجواب على هذا من 25 وجه، تقول الله أكبر، ابن القيم بعث من جديد، كيف؟ يقول لك الوجه الأول أنك طويل، والوجه الثاني أنك بعيد عن الأرض، والوجه الثالث أنك لست بقصير، ويعدد هكذا أوجه تكون تعدادا وتكرارا وتشبه بالكبار يعني. فيذكرك بذلك الطفل الذي يعبث بلحيته يتشبه بأبيه، يعني هذا هو. الله المستعان. فإذا هذا حديث يعني جليل، لو خصصنا له وقتا لنشرحه لكان كان جيدا جدا. كان باقي بالنسبة للسائل على فيسبوك، أقول له الله وصلت ردود على أقول له أنت أقول له أنت أمن على نفسك الفتنة فافتح وقدمك، وأنت مالك يا مولانا ويسلني أنا ما الذي حشرك بيننا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في العقد المدني الموثق للزواج يقول العدل أن هو هذا ليس عدلا قبل العدل، لأنه هذه أسئلة لاحقت، فيفترض أننا نبدأ بالأول في الأول، تضعون الأسئلة التي تليها تضعونها من الأسئلة. السلام عليكم، هل يمكن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على مرتين؟ ممكن ممكن. ما الفرق؟ قلتم منذ قليل حدثنا عبد الله ثم قلتم أخبرنا، ما الفرق؟ والله لا فرق يا مولانا، خاصة وأن البخاري نفسه لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا وغير ذلك، لكن المسلم كان يفرق. لكن على العموم أنا أردت أن يعني أتقيد بما قاله البخاري، هذه كل القصة. حفظك الله شيخنا بارك فيك وإياك وإياك، ولكن الضاد هذه لا تكتب بها حفظك إنما تكتب بالضاء. هل يمكن تقدير الموالاة بالوقت أي بالدقائق مثلا؟ ما ترون أنه ممكن مثلا بالدقائق؟ لا يمكن. هذه الدقائق متى وردت إلينا؟ لا يمكن أن توقت بالدقائق، لكن كما ذكرنا جفاف العضو ما في أسهل من هذا بارك الله فيك. فتوقت بالدقائق، لم يكن عندك ساعة ماذا تصنع؟ فتوقت بالدقائق. الأمور الشرعية تناط بالأحكام العامة التي يحسنها جميع الناس. لاحظ الله تبارك وتعالى لما أمرنا بالصيام أمرنا أن ننظر إلى الهلال، يراه كل الناس. مواقيت الصلاة، الشمس، يراها كل الناس. هكذا تقدر أشياء يعرفها الناس جميعا. لذلك ستجدون حين نتحدث مثلا في مسألة السفر وتحديده بالفرسخ والكيلو وكذا، هذه أمور لا يعرفها الناس، هذه الأمور لا يعرفها الناس، أنتم أيضا لا تعرفونها. تظن أنك تعرف الكيلو مثلا؟ ما تعرفه. كيف يحددونه؟ كيف حددوه؟ كيف يحددونه؟ أنت الآن من غير هذا المتر الذي عندك فيه المؤشرات كيف تعرف الكيلو؟ هو عنده قياس مضبوط، فهمت؟ فأنت لا تعرفه، هذا يحتاج إلى علماء بهذه المقاييس والمسائل. هذا ما جاء الله تبارك وتعالى، ما جاءنا رب العزة جل جلاله بهذا العنت، ولا جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالمؤمنين بمثل هذا العنت، إنما تكون بأمور ظاهرة. هذه الدقائق من العنت، ليس كما تتصور اليوم لأنه شاعت وكذا، وإلا فهي مشكلة. القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، هل أخذ البعض وترك البعض ولو برقم الصفر بآلة القص لا يعد قزعا؟ زيرو يعني. والله الظاهر أنه لا يعد قزعا، لأنه المنهي عنه الحلق، والحلق لا يدخل فيه الزيرو هذا، إنما لابد أن يحلق بالموس يعني. موسى. وهل ما يسمى التور عندنا من القزع؟ لا، ما قلنا هذا لا يسمى من القزع، هذه لا يسمى من القزع. ما كنت تضحكون بارك الله فيكم. طيب كيف تعبرون أنتم لو كنتم في مكانه؟ عندكم شيء آخر تأتوا لنا به؟ عربوا لنا التور، الدائرة هذا كمعربين الذين عربوا كسكروت يعني مثلا. جزاكم الله خيرا شيخنا. ما هو الأفضل، الظهر الأول في البيت أو الظهر الثاني جماعة؟ خليه في خله في وقت نتكلم فيها عن الصلاة. ما حكم النقاب في الإسلام بالنسبة للمرأة، علما وأني سمعت فتوى للشيخ الألباني أنه مستحب. انتهى، اسمع الألباني. بعد أن قمت بالغسل لبست ثيابا بها أثر مني، ولم أتيقن بذلك إلا بعد يومين، فما حكم ذلك؟ هل يعتبر المني نجاسة أم لا؟ بقيت 4 دقائق، كيف أجيب؟ المني اختلف فيه أهل العلم، منهم من يرى أنه نجس ومنهم من لا يرى أنه نجس. لماذا اختلفوا؟ عندنا أحاديث دلت على أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكه، فدل ذلك على أنه ليس بنجس. والجمهور يرون أن المني نجس للأسباب التالية. قالوا أما استدلالكم بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يقولون ففضلات الأنبياء طاهرة، فضلات الأنبياء طاهرة، ولذلك لم يعنف عليه الصلاة والسلام أم أيمن لما شربت بوله عليه الصلاة والسلام، ولم يعنف عبد الله بن الزبير لما شرب الدم دمه، دم الاحتجام شربه فقال له ويل لك من الناس وويل للناس منك، ولم يعنفه، وكان رضي الله عنه عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير يعني ربما أيضا الجينات تلعب دورا، فالزبير كان بألف يعني بألف من الصحابة، ليس منا نحن، منا نحن بكرة أرضية 2-3، فمن الصحابة كان بألف. لذلك أرسلوه يعني كما نقول إمدادا للنجاشي. النجاشي هجم عليه من يريد ملكه، فأرسلوا الزبير مددا، وكان لا يحسن أن يعوم، فربطوا له قربا وألقوه في النهر فقلب المعركة. زبير قتل بيده 6 يوم أحد، وأولهم كان على ناقته، كان رضي الله عنه صنديدا من صناديد العرب، وعبد الله بن الزبير كذلك كان صنديدا من صناديد العرب. قاتل جيش الحجاج لوحده 3 أيام مسندا ظهره للكعب، وكانوا رضي الله عنهم فرسان الليل فرسان النهار ورهبان الليل، فكان يصلي إذا صلى باض الحمام على عمامته، لأنه كان يقف كالوتد في الحرم رضي الله عنه. وقال أن أخاه عروة بن الزبير، وكان عروة يعني من التابعين، هو الذي ينسب إليه أنه قطعت رجله وهو يصلي، فلما شم رائحة الزفت قال ما هذا؟ قالوا قطعت رجله، وكان لا يعي شيئا إذا صلى، أنه يخشع خشوعا عجيبا. وعلى العموم لا يتطلب في مثل هذا كما يظن بعض إخواننا إسناد صحيح، وأن كل شيء لابد فيه من إسناد صحيح. إسناد صحيح هذا يطلب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل درجة إذا كان الكلام الصحابة، وينزل أقل من ذلك إذا كان في التواريخ والأخبار وغير ذلك. ولا لو طلبت الإسناد الصحيح في كل شيء هذا ليس منهجا صوابا، السير شيء، التفسير شيء، الأسانيد. فعلى العموم عبد الله بن الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهه، فدل ذلك على أن فضلات الأنبياء طاهرة. الأمر الثاني أنهم قالوا الآن أنتم تقول لمن يقول بأن المنية طاهر، لاحظ معي الآن، المذي نجس ولا طاهر؟ بإجماع المذي نجس بإجماع، والمني غالبا يسبقه المذي، أليس كذلك؟ طيب كيف تميز بينهما وهما من نفس المخرج؟ لاحظ الآن، هما من نفس المخرج، المذي والمني من نفس المخرج. فلذلك حتى من يقول ب طهارة المني ينبغي عليه أن يقول بأنه نجس إذا خالط المذي الآن، فهمتم الآن؟ وهذا ما يمكن أن يعني يميز عن بعضهما. فلذلك الأقوى أن يقال بنجاسته، سواء سلمنا بمبحث طهارة نجاسة فضلات الأنبياء أو لم نسلم به، يبقى حتى على خلاف ذلك يبقى في الظاهر أراه ليس يعني قاطعا. فحتى من يقول يعني بأنها نجسة سيرى أنه هنا أيضا إذا خرج المني قد يتبعه المذي أو قد يسبقه، فلذلك يبقى احتمال النجس قائما. هذا يعني لو سلمنا أن المني نفسه إيش طاهر، أما إذا كان هو ذاته نجسا فنجس. إذن الآن كان ينبغي أن يكون هذا السؤال الأول، ثم تأتي بالسؤال الذي بعده. بعد أن قمت بالغسل لبست ثيابا بها أثر مني، ولم أتيقن بذلك إلا بعد يومين، فما حكم ذلك؟ يلا من ينبئنا الآن بالحكم؟ ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي. لا أنا سهل جدا، هو ما نام، قال لك أنا من آخر آخر مرة لبس ثياب، قال بعد أن قمت بالغسل لبست ثيابا بها أثر مني. ما تطلبه أن يتذكر النوم، نطالبه بأن يتذكر آخر غسل هذا متى كان. نعم نعم، قال لك بعد أن قمت بالغسل لبست ثيابا بها أثر مني. نبدأ من الأول، الثياب له أتيقن أن المني له. لا هو اغتسل يا مولانا، هو اغتسل الثياب التي لبسها أتيقن أن المني له، له هو يعني. ما الفرق؟ هي إن كانت له هو اغتسل، هو ما يشك في طهارة بدنه، هو يتحدث عن طهارة الثوب. فهمت؟ الآن عند من يقول بأن الصلاة يشترط لها طهارة الثوب ستكون صلاته غير صحيح، ستكون الصلاة باطلة. لاحظ، فهو يسأل الآن ماذا أصنع؟ كيف مع الذكر؟ إيش الذكر؟ ما تقصد بالذكر؟ لابد أن يتذكرها يعني؟ لا ما ندخل في هذا التفصيل الآن. نقول من قال بأن أنه يجب طهارة الثوب للصلاة. فهمنا، خلنا مع القائل بأنه واجب. نحن نأخذ أعلى سقف وأقل سقف، ما بينهما لا يعنينا في التفصيل. فهم؟ أعلى سقف إيش؟ أن يكون واجبا. ماذا؟ ما هي ما ذكرنا نحن شرط وجوب يسمى ذلك. إذن الصلاة كيف الصلاة؟ سمه واجبا. الصلاة كيف هي؟ سمه واجبا. صلاته كيف هي؟ سمه شرطا. الآن ما هي رأيت الاختلاف يقع في مسألة خارجة، ليس في هذه، ليس في بطلان الصلاة من عدمها. ركز بارك الله فيك. إذن عند من يقول بأنها طهارة ثوبه واجبة يجب عليه أن يعيد. طيب يعيد من متى الآن؟ من ساعة لبس الثوب هذا. طيب الآن نريد أن نطور السؤال قليلا، قال لك لا أذكر متى لبست الثوب، أقول لك والله لو ذكرت الاغتسال سأذكر الثوب لأني أنا لبست الثوب بعد الاغتسال، لكن لا أذكر متى اغتسلت ومتى لبست الثوب. كيف تصنع؟ هذا التقدير كيف ستضبطه؟ نعم يتذكر متى لبس ثوبا آخر ثم أحسنت. ومن أراد أن يعرف لماذا أحسن ولماذا جوابه صحيح فليسأله بعد الحس. أكون أنا فررت إلى منزلي. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم، أن يزيدكم علما، ونحن معكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قوموا إلى الصلاة.